يعني مسألة أخرى هي في تكفين وتغسيل الموتى. يعني مرت علينا حالة في أسبوع من 3 أسابيع تقريبا، أن الرجل شنق نفسه. جاءني هذا السؤال. نعم. نعم. ما حكم الشرع في ذلك؟ هل يغسل ويكفن ويدفن في مدافن المسلمين أو إذا يرسل لم إلى يكن بلاده؟ هناك أمر ظاهر من هذا الذي انتحر يدل ويعلن عن كفره وعن ردته، فيصلي عليه طائفة من المسلمين ولا يصلي عليه من كان قدوة بينهم، أما إن كان هناك ما يدل على أن رجل انتحر يعني إلحادا وإنكارا لإرادة الله وحكمته وعدالته فإلى حيث ألقت. نعم.